بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح والجامع رحمهم الله جميعا: وما وصف به نفسه. وكذلك دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله الآن لما قرر سورة كاملة فيها قاعدة الإثبات المفصل والنفي المجمل، لما ذكر سورة الإخلاص أعقبها بعد ذلك بأعظم آية في كتاب الله، وهي آية الكرسي. إثبات مجمل، إثبات مفصل، نفي مجمل. نعم، ذلك قال: وما وصف به نفسه. وكذلك دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، وهي آية الكرسي. نعم، قوله في أعظم آية، اختلف أهل العلم هل يجوز أن تفاضل آيات القرآن بعضها على بعض أم لا. والصحيح أنه يجوز أن يفضل بعضها على بعض. حديث أبي: أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال الله: لا إله إلا هو. نعم. وممن يرى أنه يجوز التفاضل شيخ الإسلام هنا في الوسطية وفي الفتاوى ذكر أيضا. نعم. جمع تعالى فيها بين النفي والإثبات، فإنها اشتملت على 10 جمل. نعم. وسميت آية الكرسي لذكر الكرسي فيها، والكرسي هو موضع قدمي الرحمن سبحانه كما قال ابن عباس. نعم. وفي ضمن تلك الجمل ما هو نفي وما هو إثبات، حيث يقول: هي 10 جمل: الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هكذا 10: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض. نعم. الله لا إله إلا هو، فيها نفي الألوهية عن كل ما سوى الله، وأنها لا تصلح لغير الله، بل لا تصلح إلا لله، وأما غيره فلا يصلح لها. نعم. يعني ألوهية يعني تأله القلب لله، يعني لا يصلح أن يصرف أي عمل من أعمال العبيد إلا لله. نعم، هذا معنى ألوهية، يعني تأله وتعلق القلب بالله سبحانه. نعم. نعم. وكل مألوه غير الله فإلهيته بالباطل والضلال. إيش؟ وكل مألوه غير الله فإلهيته بالباطل والضلال. كل من يعبد من دون الله فعبوديته باطلة. نعم. إلا هو، فيه إثباتها لله سبحانه دون كل ما سواه. شوف، لا إله، هذا نفي مجمل ولا لا؟ هذا نفي مجمل، لا إله. نعم. إلا هو إثبات مفصل، هو واحد بالوحيته. طيب لحظة، هنا قال لا إله إلا هو الإله، وهو من إله إلا إله واحد. ومن هذا بعض أهل العلم كره اسم عبد الإله، لأنه قد يكون مألوه الذي تريده، لكن عبد الله معروف أنه هو المقصود به الرب سبحانه. أما عبد الإله يطلق على الحسين، قد يكون له الشخص الحسين والحسن وهكذا، فكره بعض أهل العلم اسم عبد الإله. نعم. إثبات مفصل كريم عزيز. طيب يا جهاد، لو شخص قال الله سبحانه وتعالى ليس ببخيل ولا بقتار بل هو جواد، يصح؟ ها؟ هذا نفي. طيب لو قال الله سبحانه جواد يصح؟ لا ما يصح، لا ما يصح، لا ما ثبت أن اسماء الله جواد. نقول كريم. نعم. الحي فيه إثبات صفة الحياة الكاملة المطلقة لله سبحانه. سبحانه وتعالى. نعم. القيوم. نعم. يعني الصفة لله الحي، إثبات صفة الحياة لله، ومن أسماه الحي. يجوز شخص يسمي مثلا عبد الحي. نعم. القيوم فيه إثبات صفة القيومية والحياة، والقيومية والحياة والقيومية يستلزمان. الحياة والقيومية. والحياة والقيومية يستلزمان سائر الصفات من القدرة والسمع والبصر وغير ذلك. نعم. القيوم يعني معناها القائم بأمر الخلائق، وجميع الصفات قال المقيم تعود إلى الحي القيوم، فهو حي وقائم جميع الأمور. لذلك بعض العلم يرى أن اسم الله سبحانه وتعالى الذي دعي به أجاب يعني اسم الله العظم يا حي يا قيوم، وابن القيم يرى أن اسم الله العظم هو يا الله، يعني يرى أن اسم الله العظم الله. نعم. لا تأخذه سنة وهي الذهول والغفلة وهي دون وهي دون وهي دون دون النوم. لا تأخذه سنة. نعم أيمن. هذا نفي مجمل لا مفصل. لا تأخذه سنة، نفي مجمل ولا إثبات مفصل؟ كيف نفي مجمل؟ طيب لو جينا نبغى نفصل يا مجاهد السنة وشو كيف لغير الله شو نقول؟ نعم محمد. نعم هي مثل لا تأخذ السنة مثل فلان وفلان، أو مثل لو للبشر ما ينعس له جالس ولا قائم ولا، هذا تفسير واضح. القرآن النبي مجمل لا تأخذه سنة. نعم. ولا نوم فيه نفي النوم كذلك، هذا نفي مجمل ولا لا؟ كيف يكون التفصيل؟ لا ينام في الليل ولا في النهار سبحانه وتعالى، إذا قال ولا نوم فالنفي المجمل أكمل في إثبات الصفات. نعم. والنفي قسمان، نفي محض وهذا مراد لذاته ولا يقع في الصفات، ونفي مراد به الإثبات كنفي السنة والنوم عنه سبحانه، وذلك لكمال حياته وقيوميته تعالى. نعم. والنفي نفيان، نفي إيش؟ محض. نعم. نفي محض مثل لو شخص يقول ما في إله والعياذ بالله، هذا نفي محض. أو القسم الثاني، الثاني نفي مراد به. لا أنا أبغاك تقرأ. أقرأ. ونفي مراد به الإثبات كنفي السنة والنوم. نفي يراد به الإثبات هو النفي المجمل، في مضمونه إثبات تعظيم وكمال لله. أما النفي المحض فهذا لا شك صفات نقص، يعني مثلا الشخص يقول ما في إله هذا نفي محض، ما في رب هذا نفي محض. نعم. نعم. ونفي مراد به الإثبات كنفي السنة والنوم عنه سبحانه، وذلك لكمال حياته وقيوميته تعالى. نفينا لإثبات الصفات كاملة، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته. طيب السنة تقابل ماذا؟ الحياة. والنوم تقابل ماذا؟ القيومية ولا لا؟ السنة والنوم تقابل ماذا؟ الحياة. و والسنة والنوم تقابل أيضا القيومية، فلو كان ينام ما يقوم بأمر الخلق سبحانه وتعالى. لذلك قال عن نفسه: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نعم. له ما في السماوات وما في الأرض. في هذا فيه إثبات ملك السماوات والأرض، وتفرد الله بملك ذلك. نعم، تفرد بذلك كما قال: له الملك وله الحمد، يعني وحده له الملك. واللام والخبر قدم والمبتدأ وتأخر وتقدم الخبر، له الملك أصلا، الملك له من باب الحصر، يعني الملك له، له الملك. نعم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيه نفي الشفيع، وهذا نفي ظاهر، وهذا النفي دخل فيه جميع الشفعاء حتى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في القيامة لا يشفع حتى يسجد ويقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. ففيه نفي الشفاعة التي من غير إذنه وإثباتها بإذنه تعالى. وهذا من تمام الملك، يعني ما أحد يستطيع أن يقوم في المحشر ويقول: يا رب خلصنا من الخلائق، خلص الخلائق من المحشر، ما أحد يستطيع. لذلك قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يقوم يقول: يا رب خلص الخلائق من المحشر، حتى يؤذر له. وهذا من تمام الملك. لذلك قال سبحانه عن نفسه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار سبحانه. نعم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فيه إثبات تفرده بالعلم سبحانه. ولا يحيط. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كما قال سبحانه: وسع كل شيء علما. يعلم ما بين أيديهم يعني الأمور المستقبلة، وما خلفهم الأمور الماضية. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أن يطلعهم عليه. ففي إثبات سعة علمه. نعم، ذلك قال: وسع كل شيء علما. لذلك أوسع صفة من صفات الله الرحمة، ورحمته وسعت كل شيء. من أوسع صفات أيضا العلم، وسع كل شيء علما سبحانه وتعالى. نعم. وسع كرسي السماوات والأرض. إذا كان الكرسي اللي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض، فكيف العرش اللي هو موضع فكيف العرش نعم الذي استوى الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى. فيه إثبات الكرسي. فكيف بالخالق كما قال عن نفسه: وهو العلي العظيم. وقال: الكبير. هو سبحانه كبير عظيم متين. نعم سبحانه وتعالى. فيه إثبات الكرسي، يعني أنه أوسع منها بكثير. أنه أوسع، أوسع منها بكثير، يعني الكرسي أوسع من السماء والأرض. نعم. وجاء في الأحاديث أنه من جملة المخلوقات، وجاء في السنة أنه موضع القدمين، وليس كرسيه علمه. كم ما ثبت أن الحديث في صفة الكرسي سوى أنه موضع قدمي الرحمن، يعني ما ثبت حديثا مرفوعا. نعم، ما ثبت حديث مرفوع. نعم. وليس كرسي علمه كما يقول المبتدعة، فإن في هذه الآية الرد عليهم، فهم ينفون الكرسي والعرش، يريدون بذلك نفي العلو. ولهذا نعم، ولهذا أهل العلم يترجمون بباب في العرش باب في الكرسي، وهذا كله رد على الجهمية والمبتدعة. يعني إذا جاء باب في صفة العرش يكون العرش ثم يقول باب الكرسي فيذكرون الكرسي بعد العرش إيماء منهم بأن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله وهو موضع قدمي الرحمن وليس المقصود به هو العلم وهو صفة من صفاته سبحانه لا نعم لأنه يريد أن نفي العلو قلنا الكرسي من الله في العلو والجهمية يريدون نفي صفة العلو نعم نعم ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله لا يثقل عليه ولا يشق عليه لكمال قدرته وقهره ولا يؤوده حفظهما حفظ إيش حفظ السماوات والأرض ما يثقل ولا شيء كن فيكون وما أمر السائل كمح البصرة هو أقرب إنما أمر الذي شأن يقول كن فيكون كل يوم هو في شأن نعم وهو العلي الذي لا نعم وسع كرسيه ولا نعم ولا يؤوده حفظهما ما يشق عليه حفظ السماوات والأرض ولا من فيهن فهو سبحانه الحفيظ نعم وهو العلي الذي لا أعلى منه تعالى له العلو الكامل من جميع الوجوه علو القدر والشرف وعلو يعني هو عالم في قدره سبحانه ثلاث أنواع علو قدر وقهر وذات نعم علو الأول علو القدر والشرف نعم هذا القسم الأول قدر علو القدر والشرف والمكان سبحانه وتعالى نعم وعلو القهر والسلطان لكل شيء هذا علو يعني سلطانه عالي وملكه قوي هذا علو القهر علو الذات نعم وعلو الذات والفوقية على جميع المخلوقات يعني سبحانه الله عالي على خلقه سبحان ربي سبحان رب نعم سبح اسم ربك الأعلى نعم وقال سبحانه وهو العلي عالي فأمنتم من في السماء فالله عالي فهو عالي في قدره ومكانته عال في قهر على الخلق عال بذاته سبحانه وتعالى فله العلو المطلق نعم فإنه أعلى من كل شيء قدرا وقهرا وفضلا وأعلى من كل شيء علوا وذاتا وسلطانا سبحانه وعالم في صفاته ما يمثلها شيء نعم العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه ولا أكبر ولا أجل ولا أكبر ولا أجل ولا أكبر ولا أجل نعم فلا أكبر ولا أجل ولا أعظم ولا أمتن ولا أقوى من الله إن الله الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وهو العلي الكبير سبحانه وتعالى نعم ولهذا كان من قرأ هذه ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح أشار بهذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه أتاه شيطان ليسرق من تمر الصدقة ثم يحلف أنه لا يعود الحديث فذكر له آية يسلم بها من السراق فقال صلى الله عليه نعم لما يعني نسلم وضع أبا هريرة حارسا على الصدقة فكان يأتي شخص يسرق منها اليوم الثالث مسك أبا هريرة الشيطان يتمثل في رجل قال اذهبن بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرك بأعظم آية ولا تثبت بالرسول لنسلم نصر بالرعب فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية فقال نسلم صدقك وهو كذب هي أعظم آية ومن قرأها لا يقربها الشيطان حتى يصبح وهذا كالشيطان هو الذي تمثل إليه نعم فقال نعم وهذا يدل على أن الشيطان عنده علم لكن علمه ما نفعه ومن لم ينتفع ولم يعمل بعلمه صار مثل قاهدة الشيطان والمسلم يجمع بين العلم والعمل نعم لذلك اليهود اتبعوا الشيطان علموا فما عملوا، والنصارى جهلوا وعملوا، والمسلمون علموا وعملوا. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب من عادته. فيفيد عظم يعني وهو كذوب من عادته، يعني الكذب هو عادة الشيطان، لكن صدق لأنه خاف. نعم. فيفيد عظم شأن هذه الآية. نعم، وهي آية الكرسي، وأن أثبتت صفات لله سبحانه. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.